أقول زوجتي تؤذيني بلسانها وأقول لها التزامك على الصفر، إذا أنت تعقلين، إذا أنت تفعلين به هذا، فهل هذا من استهزاء بالدين؟ لا، هذا أنت توبخها على عدم تمسكها بالدين، يعني كأن الدين اللي تدعينه ليس هذا، خلاف ذلك. فالدين يأمرك باحترامي وتقديري وهكذا. ثم ينبغي للزوج أن يصبر على أذى زوجته. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. فلا يمكن أن يستمتع بالمرأة إلا بالصبر عليها، فهي ضعيفة وخلقت من ضلع أعوج، ويعتريها ما يعتريها من قلة العقل، ويعتريها ما يعتريها من نقصان الدين، ويعتريها ما يعتريها من عدم النواء، من عدم النظر في العواقب، ويعتريها ما يعتريها من عدم حفظ السر، جبلة فيها. لذلك أم موسى عليه السلام لما ألقت ابنها موسى في اليم وخشيت ورأت وذهبت إلى قصور فرعون وما أرادوا أحدا يرضعه، أرادت أن تقول هو ولدي، تفضح ما أمره الله عز وجل ألا يخبرها. الله قال: إن كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبها. فطبيعة النساء يفشون السر. لذلك الإنسان يصبر على زوجته ويحلم عليها، ولها فضل على الزوج، خدمته ورعايته والقيام به، قد يكون والتغرب عن أهلها من أجله وهكذا. فللزوج حقوق وللزوجة حقوق، وليكن الزوج أعقل من صفة، وليكن الزوج أعقل من المرأة في جميع تصرفاته. تقول: هل من أراد أن يثبت صفة لله كالسمع والبصر والإشارة، هل في ذلك بأس أم أنه من تشبه الخلق المخلوق؟ مثل ما أخبرناكم من قبل، هذا لإثبات الصفة لا إثبات التشبيه أو التمثيل. ليثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن لله عينين. وفي الحديث الآخر البخاري ومسلم لما ذكر أن قال في حديث الحشر، قال: الله يطوي السماوات والأرض بيمينه ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فكان يهز يدي حتى أوشك المنبر أن يسقط، يقول: أنا الملك أنا الملك. فيه إثبات الصفة لا التشبيه. نعم والله أعلم.